وبدأت بي بها وقلت فيها عرفت على الحديث والحديث والحديث لا من إلى إلى لا بدا أمك بعد ما أريد قدرا وجعل مثل بالأرض وفاعل المعنى أنت لم بين شيئين قد نجد هذا عن هذا اي فصل بعضهما من بعض ويطلق ايضا هذا التمييز التبيين ميزه طيب واضح اما تعريفه عند النحويين فهو اسم يعني ما يقع فعلا ولا يقع الا والحال تقدم انه تأتي منه وماذا الحال تجيء منه فلن بمعنى من يعني مترمم بمعنى من وطبق عن الحال مترمية بمعنى في مقسم في نعم هذا بمعنى من وأيضا يبين للذات أو للنفس حال مبينة للهيئة جاء الرجل راكبا راكبا بين الهيئة الرجل في بجاء أن هذا فهو مبين للنسبة أو مبين للذات أنتم أنا فلان عندي 20 رجلا قال مبين للذات يعني 20 مبهم رجلا بين هذا المسمى أنها رجال مثل تقبل زيد عرقا تقبل زيد عرقا عرقة هذه الميت مبين للنسبة أي نسبة التقبل إلى العرق وأقول تقبل زيد عرقا أقول تقبل عرق زيد وكذلك فجرنا الأرض عيونا من هذه الميت وأقرب فجرنا عيون الأرض فجرنا عيون الأرض إذا هو مبين بإيش؟ للذات وللنسبة صارت مبين الذات وصارت مبين النسبة نكرة يعني لا معرفة فلا يكون تمييز معرفة بل لابد أن يكون نكرة إذا هو مبين للذوات أو للنسبة والحال فإن الحال يكون اسما وجملة وهذا لا يكون إلا الحال بمعنى في وهذا بمعنى من بمعنى في بمعنى من قال ينقض تمييزا ينقض على خبر اسم من ذكر صفاته قال ينقض وبمعنى من مبين بمعنى من هذه صفة مبين صفة ذات نكرة نعم صفة ذات ينصب الجملة خبر اسم ينصب تمييزا تمييز هذا شرع حال ينصب حال كونه تمييز بما قد فسره أي أن عامله نفس المفسر الذي فسره هذا التمييز فمثل عندي 20 رجلا مثل ما قلت الرجل 20 ما قلتها 20 نعم عندي ضاع برا شنو نقول برا؟ ضاع عندي كيلو أرضا

هو إيه؟ التمييز إذا أردتها، إذا أردتها. مثال ذلك تقول اشتريت منة عن قلنا اشتريت منة عن اشتريت قصيدة برد ملكت شبر أرض عندنا طيب. وقال الآن ما وقع بعد مساحة أو كيل أو وزن لنا في إعرابه وجهان. الوجه الأول أن ننون المساحة أو المكيال أو المسبق، إذا نظمناها نضربنا ما بعده على التمييز. والحالة الثانية أن نضيفها، فإذا عرفناها ضربناه بالإضافة، إذا لم ننونه ضربناه بالإضافة. المثال الذي يعلم له عنه مثال اشتريت حبر أرض ويجوز حبرا أرضا وأنت قفيز بره ويجوز قفيزا برا اشتريت من عسل ويجوز منا عسلا ومثله من تمر ومنا خمرا وارتماء فقد نفذت ان اردتها فبيت ومن الوند الاول نفذت ذلك حفظ الاختيار حفظ مضيف يعني انت ما صارت عن بدعوك اشتريت منا تمر او منا تمرا قال والنفق بعد ما أليك وجب علوم الآن يتعين النفق نفق التمييز إذا أضيف المميز واجب الثلاث لتعذر الإضافة حينئذ النفق بعد ما أليك وجب لماذا ما يجوز الجر؟ لأنه إذا أضيف تعذر في إضافة. تقول اشتريت مثقال درهم عسلا، اشتريت مثقال درهم عسلا، هل يجوز أن أقول اشتريت مثقال درهم عسلا؟ لماذا؟ لأن الوقت متعذر يعني. وإنما يجوز جره إذا أضيف المقدار أو المكيال أو المثقال إلى التمييز. فإذا أضيف المقدار أو المكيال أو المثقال إلى غيره فإن إضافته إلى التمييز متعذرة وحينئذ نتعين النص. مثاله أيضا من القرآن إن كان نصف ملء الأرض ذهبا والذين كفروا لأن لهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ارتدى به. ملء الأرض ذهبا ملء هذا مش من مثل الذهب وشق ماله الكيل ما هو كيل أقرب ماله كيل. وعلى هذا نقول مثل ملء الأرض ذهبا يتعين الأمر يتعذر الإضافة يتعذر الإضافة. أفاد المؤلف رحمه الله أن ما وقع تمييزا بإيه هذا القائد من سنة قواعدنا الثالثة ولا الأولى ما وقع تمييزا ما وقع تمييزا للمقدار أو المثقال أو المكيال هذا فيه وجهان الإضافة ويكون مشهورا والأول لا يكون مجرورا والاسم أولا من أول ولا غير من أول؟ غير من أول. ثانيا النص على التمييز ويكون الاسم الأول ممولا. المثال شفر أرض مثلاً شفر أرض فقيد برة صورة ثانية فقيد برة منوى منوى عسل الوضع الثاني منوى عسل قول طيب هذا قاعد يجي في وجهه ويتعين النصب إذا أضيف المميز يتعين النصب إيش؟ مشهد يتعين النصب التمييز إذا أضيف المميز مثاله قوله تعالى من الأرض ذهبا من الأرض ذهبا طيب قال والفاعل المعنى انصبا بافعلا مفضلا فانت اعلى منزلا ما تقول النسبه تميز النسبه تميز النسبه معناها ان التمييز يكون محولا عن الفاعل او المفعول مثاله عن الفاعل تقيله عن الفاعل قوله تقدم زيد عرقا تقدم زيد عرقا أصله تقدم عرق زيد عرق زيد كل هذا عن الفاعل إلى التمييز وقلنا تقدم زيد عرقا طيب امتلأ السوق مطرا هذا من النسبة ولا من الدواء من الدواء من الدواء يعني فلوس امتلأ مطر فهو أيضا ما هو عن الفاعل ما هو عن الفاعل يعني الفاعل هو السوق هو المطر المنتهي كذا طيب ويحول عن المطلوب به كمثل قوله تعالى وفجرنا الارض عيونا فجرنا الارض فجرنا الجهل وفاعل والارض مطلوب به وعيونا تمييز تمييز ايه من ايه تمييز المطلوب به تمييز المطلوب به محول عن المطلوب به تمييز محول عن المطلوب به فاذا هو تمييز للارض مثل الأرض لأنه محول عن مفعول به والأصل فجرنا عيون الأرض لكن فجرنا الأرض عيون الأرض لأن فجرنا عيون الأرض معناه ما تفجر إلا العيون لكن فجرنا الأرض عيونا كل الأرض تفجر خاصة وهي أبلغ طيب قال والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا فأنت أعلى منزلا الفاعل المعنى انصبا الفاعل المعنى شرب الفاعل مفعول لانصبا مقدم وقولها الفاعل المعنى يعني الفاعل في المعنى فاعل في المعنى انصبا وانصبا ليش مبني على الفتح اتصاله بنصف كيف قليلا يعني غير امر مستقل بنون التوكيد الخفيفه فبني على الفتح وقلت انصبا بافعل مفضلا يعني قاصدا التقليل اما تقليل زيد على زيد ولا تقليل على حاله ما اشبه ذلك المهم انه اذا وقع اسم التقليل اذا وقع تمييز بعد التقليد وهو فاعل بالمعنى موجود انت اعلى منزلا انت اعلى منزلا أصله أنت على منزلك، أنت على منزلك، شغل لا أنت على منزلك. فتجد الآن أن أعلى يعني يقوم مقامه على، ومنزلا يقوم مقامه الفاعل. فمنزل إذا الفاعل بمعنى ولا لا؟ فاعل بمعنى أعلى منزلا. أما زيد أفضل من عمرو فليس في الفاعل، أو زيد أفضل رجل، أفضل رجل ما نقول أنه رجل على منطقة الدليل، لأنه ليس فاعل بمعنى. والحاصل أن ما وقع بعد التفضيل كل اسم يقع بعد أفضل التفضيل فإن كان فاعلا في المعنى نبذ تنيئة، وإلا وجب تركه بالتضاد. هذا القائل كل اسم يقع بعد اسم التفضيل، بعد اسم التفضيل فإن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه على التنيئة، وإلا وجب تركه بإضافة. تقول مثلا أنا أكثر من جمالا، أي كثر مالي على مالك، أعز نفرا أعز نفري على نفري. يمكن تقول فلان أكرم رجل، هذا فاعل بمعنى، رجل فاعل بمعنى، ما تقول فلان أكرم رجل. إذن يجب تركه بالإضافة فتقول أكرم رجل. طيب المؤذنون أطول الناس أعناقا، شرب أعناقا سميد، لأن أطله طالت أعناقه، طالت أعناقه، فإذا هو فاعل في المعنى. طيب تقول مثلا فلان أسلم قلبا، يصلح تمييز ولا لا؟ فلان أسلم قلبا، هذا تمييز، لأن معنى سلم قلبه. وتقول قلب فلان أسلم قلبا، يقال قلب فلان أسلم قلبا، نعم، لأن القلب هو القلب. إذن فيجب جره بالإضافة. والحاصل هذا البيت القائل نحن منه إذا وقع بعد اسم التفضيل اسم محول عن الفاعل في المعنى هو فاعل في المعنى فهو اسم، وجب نصبه في، وإن لم يكن فاعل في المعنى وجب جره بالإضافة. بعد كل عام يكثر التعجب، والتعجب له صيغتان اصطلاحيتان وله صيغ متعدده من حيث المعنى. التعجب يراد به التعجب اللفظي الذي يقع بصيغته المعينه، ويراد به التعجب المعنوي الذي دل عليه الصيغ في غير الصيغ المعين. الصيغه المعينه للتعجب اثنتان، ما افعل وافعل به، ما افعل وافعل به، ما افعل تقول ما احسن، ما احسن السماء تقولون ان ابنه سؤالي أبي الأطهر إنها قالت ذات ليلة يا أبت ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، قال يا بني يا بني بدونها بدون الجواب ها صح الجواب لأنها الآن تستفيد مش أحسن شيء بس ها فقال من دونها فقالت يا أبت لست أريد هذا أريد أن السماء حسن وجميل فقال لها يا بني ألا فتحت بابي وقلت ما أحسن السماء صحيح؟ ما لأن هذا تعجب ما أحسن السماء هذه صيغة من أسماء صيغة ومثالها قوله تعالى فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار طيب تقول مثلا ما أحسن زيدا أدبا ما أحسن زيدا أدبا مش نعرف أدبا هني لأنها أتت على التعجب على التعجب وكذلك أيضا تقول ما أجمله وجها نقول أيضا وجها تعجب ولا لأنها أتت بعد ما أخبرت التعجب وتقول مثلا أكرم بزيد ضيافة ضيافة جميلة لأنها أتت بعد فعل التعجب نعم ومنهم هذا المعلق أكرم بأبي بكر أبا من أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم أكرم به أبا أكرم به أبا أكرم لأبي بكر أبا إعرابها أكرم فعل تعجب مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت وبأبي بكر جار مجرور متعلق بأكرم وأبا تنمي منصوب على التمييز وعن خصيصة حكم الله في آخره كذلك تقول ما أحسن زيدا أدبا ما تعجبي مبني على السكون محل رفع مبتدا وأحسن فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو وجوبا تقديره هو وهذا من الذي يقدر بهو مع انه مستتر وجوبا و ثم زيدا زيدا مفعول به منصوب وعمله احسن بعد ادبا هذا الذي يأتي بالتعجب التعجب بفرادين الاصطلاحيتين كذلك الذي يأتي بالتعجب بالنعم بدون الصيغ المعروفة بقولهم لله دره فارسا لله دره فارسا يعني فارسا جميل طيب إعرابها لله جل وعلا مقدم ودر مبتدا مؤخر وهو مضاف إلى الهاء وثالثا سمي إذن ما لأن المعنى ما أعظم فروسيته ما أعظم فروسيته نعم لا هو مو لازم يأتي جميل في كل ما يعني إنها أتى باب التعجب مطلوبا فهو جميل مو لازم إن كل ما جاء التعجب باب التعجب مو لازم نعم نعم هو فيها الإعراب اللي بيقول الإخوان لا ينسد وجوبا تقديرها أمس وفيه رأي آخر من وجود أفضل هذه وإن كان بفعل الأمر لكنها معناها خبر وعلى هذا يكون به هو الفاعل به هو الفاعل ويقول ماذا زائد كزيادتها في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا فإذا لم يفعل هذا ويقول إن الجملة هنا مين شيئا ولكنها خبرية وإن أكرم به معناه ما أكرمه ما أكرمه. ثم قال وجرر به إن شئت غير ذي العدد. وجرر به إن شئت غير ذي العدد وجرر فعل الأمر يمكن أن يكون الإعراب من صار لأنه يعني وذكر والقواعد من صار ولا تكون نحن نكون بلا شيء. طيب القاعدة إذا بعد كل مرة تعجب أنها كل ما جاء الاسم منصوبا بعد ما قلت عبده فإنه يكون ثانيا. هذا القاعدة. قال وجرر بمن وجرر في العلم وبمن جار نجوم متعلق به إن شئت إن شرطية وشئت فعل الشرط وفاعله نعم وغير ذي العدد نقول نقول شئت ولا أجرر وأجرر بمن إن شئت غير ذي العدد أجرر نقول أجرر وقول غير ذي العدد أي غير تمييز للعدد غير تمييز للعدد نعم التمييز الذي ليس تمييز عدد يجوز جره به يجوز جره به تبارك من أخوانا أين جواب الشرط به أين رأيان رأي من محذوف دل عليه ما قبله واجرر بمن إن شئت فاجرر والرأي الثاني أنه لا يحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب وهذا الرأي الأخير أصح لأنه أورث المعنى وأفضل من التقدير والأصل عدم التقدير وقوله غير للعدد يعني التمييز الذي للعدد ما يجر منه ما يجر منه وإنما ينقص وغير الفاعل المعنى يعني وجرر غير الفاعل في المعنى مش الفاعل المعنى التمييز الذي يأتي فاعل في المعنى قدم ما وقولها الفاعل المعنى انسدم بأفعال مفضلة وفاعل المعنى ما يجر به يعني ما تقول أنا أكثر منك من مال وتقول أكثر منك مالا أنا أقوى منك جسدا ما تقول أنا أقوى منك من جسد فهذا المعنى ما يجب منه وبقية التمييزات يجوز إذن كل تمييز يجوز القاعدة كل تمييز فإنه يجوز جره بمنه إلا اثنان أو إلا اثنين وهما تمييز العدد والفاعل المعنى والفاعل المعنى طيب واللي بمعنى مفعول به يجوز جره منها يجوز الذي بعد مرحلة التعجب يجوز كل ما كان تمييز فإنه يجوز أن يجر منه إلا إيش إلا تمييز العدد والتمييز الذي هو فاعل بالمعنى مثاله لذلك الفاعل معنا قد نفسا قد نفسا رقد فعل الأمر وفاعله قد وجب التقدير عنك ونفسا تمييز محول عن الفاعل يعني أصبح قابض نفسه هل يجوز أن تقول قد من نفس لا شوفت أي تعطى الفائدة نعم فإذا الآن ناخذ تمارين على هذه القاعدة تقول مثلا اشتريت شبرا أرضا ويجوز شبرا من أرض ويجوز من ذلك شبر أرض كما سبق وبعد لي وشبه هجره إذا أردته طيب لله درعه فارسا يجوز لله درعه من فارس درعه من فارس طيب عندي 20 كتابا ما جر عندي 20 من كتاب ما لكن يجوز نقول عندي 20 من الكتب وحينئذ ما يكون تمييزا حينئذ لا يكون تمييزا لأنه لا لأن تمييز العدد يكون منقطع واضح؟ طيب يقول مثلا أكل الرجل منوين تمرا لا يجوز إعراب ولا يجوز يا فهم طيب كم نقول كيلوين ممكن يمكن كيلوين يمكن كيلوين ممكن يفهم قول لا لا غير ما لو قصد لما أفضل واحد يمكن إذا كيلوين تمرا يصح إذا لا يجوز كيلوين من تمر كيلوين من تمر يصح ويجوز كيلوين تمر ببضاعة كذا لأن ذلك ليس بعدد طيب ها حلو كيلوين وي والله ما غفى قال ما تعرف قال ما غفى ثم قال المؤلف وعامل التمييز قد مطلقا عامل ونحظ الصواب وعامل يعني مبتدا هو مقدم طيب ما رايكم لو كانت وعامل التمييز قد يبقى يعني هذا من باب الاستغراب لكن يترجح النص لأن المشغول فعل طلبي ومرت علينا هذا الاشتغال ولكننا نظن أننا اشتغلنا عن باب الاشتغال قول نعم وعامل التمييز قدم عامل مفعول مقدم مقدم هو العامل له التمييز عن مراد التمييز مراد يعني وقوله مطلقا يقولون مطلقا بمعنى في كل الأحوال وأنها أي الإطلاق يعود إلى شيء سابق أو إلى شيء لاحق يعني معناه أن يعود إلى قيد سابق أو لاحق ما هو قيد لاحق قال والفعل ذو التفصيل نذرا سبقا الفعل مبتدا وذو التفصيل صفة وسبق الجملة خبر الفعل وقول نذرا قليلا ظرف يعني سبق قليلا الفعل المتفرد القائمة يقول المؤلف رحمه الله إنه لا يجوز أن يتقدم التمييز عن عامله لا يجوز أن يتقدم التمييز عن عامله قول لا يجوز أن يتقدم التمييز عن عامل إذن مثل واجب أن يتقدم العامل عليه ولهذا قال عامل التمييز قد يقول عندي رجلا 20 ها؟ ما يصلح؟ نعم عندي أرضا شبر ما يعني يجب أن يكون عامل التمييز مقدما عليه وعامل التمييز قد ويجوز أن يتقدم التمييز على عامله إذا كان العامل فعلا متفرد يجوز بكثرة ولا بقلة بقلة ولهذا قال نظرا سبقا طيب وش مثاله إذا قلت أكرم بأبي بكر أبا. يبقى نقول أبا أكرم بأبي بكر لأن فعله متفرد، ولكن مع ذلك هو قليل، هو قليل. وقال بعض النحويين إنه ممتنع، وأن ما ورد من اللغة العربية بذلك يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. فصار الآن في هذا البيت ختم باب الجميل، وختم المجلد الأول، وبعده سنعطيكم طرف الباب إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول حروف الجر ها كحروف الجر، ها يعني خذ وجر بيعي، نعم. وعامل التمييز قدم تقديما مطلقا، يعني قبل المحلوف تقول تقديما مطلقا يعني غير مقيد. في هذا هكذا، في هذا هكذا قد يكون مثل الأعراب، يقول مثلا فلان أفضل من محمد، رسول الله أفضل من غيره مطلقا. تمام، في كل موضع ينبع على الوصف. من عندنا الآن مفهوم مطلق لأن هذا هو المفهوم. طيب، الحروف الجر في البيت الأول أنه البيت الأول كلما أتى الاسم منصوبا بعد ما في التعجب فهو حمد، كلما أتى الاسم منصوبا بعد ما في التعجب فهو حميد. عندي رجال اسمه خالد، لا هو مهم في المعنى، لأن رجال مبتدا معرفة، عندي رجال مبتدا معرفة. لكن لو قال عندي رجالا عشرون، أي رجلا عشرون، عندي رجلا عشرون، من تمييز فلا يتقدم على عمل. أنا بيت الصلاة إن شاء الله، أنا بقولي كل التمييز مرادع، مرادع، إيه إن شاء الله. فأقول عندي مثلا يلقوا إناء ماشي ما معنى عندي ملء إلى مال صحيح لنا لأن يفرض ماء ملء إناء ماء ما هو معنى أنه ملء إناء ماء يفرض ماء إذا أردت تغير المعنى إلى أن عندك ملء إناء من أواني الماء يمكن أن نشعر عندنا فالعجيب جوء ويكفر نعم عجيب جوء فيها قراءة العجيب لأن الله سبحانه وتعالى عجيب هذا من باب التأدب يدل على كثير الكفائر مثل قوله تعالى وقانف ان غضب الله عليه انه يجب يقول هو ان غضب الله عليه لعنة الله عليه يجب ان يقول ان غضب الله هو من المسلم من باب نظام الشيء الى نوعين لان حروف تجر كما ان هناك حروفا تنزل وحروفا تسجل كذلك هناك حروف تجر وفي حروف ترفع ولا لا ان واقواتها حروف وترفع الخبر فصارت الان حروف بعضها يرفع بعضها ينزل بعضها يجر وبعضها يسجل كل الأعراب حروف الجر يمينها تشترك في العمل كلها تشترك في العمل بمعنى أن كلها تجر ما يمكن فيها شيء ما يجر لكنها تختلف في مدخولها وفي معناها كما سيتبين لكم إن شاء الله تختلف في مدخولها وفي معناها لكن في العمل تشترك كذا كل هذا جوع لكن مشغول بعضها يطلع على كذا وبعضها يطلع على كذا مختلف كذلك معناه بعضها معناه كذا وبعضها معناه كذا مختلف قال هاك حروف الجر هاك هذه اسم فعل بمعنى خذ وهل اسم الفعل هو ها والكاف حرف قاف او الجميع في خلاف لكن مثل بسيطة هذا حروف الجر حروف مفعول به الاجتهاد يعني هذه الفعل وهي تقبل ولا ما تقبل إذا قال لك المال حق حروف الجر بالقبول ولا النافية قبول طيب هذا حروف الجر يعني الحروف التي تجر واستفدنا من قوله حروف أنها ليست أسماء أنها ليست أسماء ولا أفعال ليست أسماء ولا أفعال لكن بعضها قد يكون أسماء قد يكون أسماء وقد يكون أفعالا وفي هذه الحال يخرج عن حروف الجر في هذه الحال يخرج عن حروف الجر فإن على تستعمل اسما والكاف تستعمل اسما ومر ومنذ يستعمل اسمين وعلى وحاشا وعدا تستعمل أفعالا إنما هي في خروجها عن ذلك لا تعتبر مصادر الجر بل وقوله وهي من إلى شو من إلى من وإلى لكنه أخطأ حرف العطف للضرورة واختصار للضرورة والوزن واختصار إخبارا من إلى يعني من وإلى حتى يعني وحتى وخلا وحاشا وعدا وفي وعن وعلى. كم حرف في بيت واحد؟ من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن عدا تسع حروف، مع أنه بالأول علمنا وش الأدوات لأنها حروف، وعلمنا عملها بأنها تجر، ووهبها لنا في قوله ها. ففي البيت هدى وحكم نعم وأدوات، تسع أدوات، وهذا يدل على أن هذه العربية جامعة الوقت من أجمع ابن أحمد. يقول أيضا مذ عشرة ومنذ ورب واللام وكي وواو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى. كم دول؟ أربعة أشياء. أنا زاد عندي واحد ما في شيء. كيف على الولاء؟ مد منذ قد لا كي واو وتاء وكاف والباء والعلم ونفع صح تشريك يشكون حرقا حروف جرع يشكون حرقا. طيب قلت انها تشترك في الجرع كلها تجر تختلف المعنى وتختلف بالاختصار أنا أقص به واحد دون الآخر. بدأ المؤلف بذكر ما تختص به كل حرف فقال بالظاهر يخطط. بالظاهر جمع مفعول متعلق يخطط، يقال اخطط ويقال خط. الأول فك للإدران، الثاني إدران، وصف إدران، وصف فك إدران. أي شد فك إدران أشد، رد أردد. طيب أخطف بالظاهر مذ، ظرف منذ مذ وحتى والكاف والوروى وربى وقت. كم؟ سبع. سبعة هذه مخصوصة بالظاهر، سبع أدوات من العشرين تختص بالظاهر. ايش معنى بالظاهر؟ ايش رده؟ الضمير، يعني هذه ما تجر الضمائر، ما تجر الا الاسماء الظاهره فقط. فمثلا تقول حضرت مذ يومين، مذ يومين، ولا يجوز ان تقول حضرت مذهما، فتقول مذ يومين، وتقول منذ يومين ولا تقل منذهما، نعم، وتقول حتى مجيء البيت، قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. هل يجوز مثلا سرت حتى ك، ما يصلح؟ ما يجوز يعني، ما لكن يجوز سرت إليك ولا ما يجوز؟ يجوز يعني إلى من مختصر الظاهر، لكن حتى لو أن الغاية واحدة إلى للغاية، سرت إليك للغاية، وحتى للغاية هي حتى مطلع الفجر يعني إلى مطلع الفجر، كل للغاية، لكن ما تقدر تقول حتىك كما تقول لأهلك إليك كما تقول إليك، واضح؟ طيب أيضا الكاف، الكاف مختصة بالظاهر. أقول مثلا فلان كالأسد، فلان كالأسد، صح؟ طيب فلان كزيد، فلان كزيد، خاطب زيد. هل يجوز اني اضع بدل زيد اللي انا اخاطب اضع بدلها الضمير واقول فلان كفى؟ ولا ما يجوز؟ لانها ما تدخل الا على الاسم الظاهر، ولكنها تاتي بكلام المؤلف انها قد تجيء الاسم المضمر لكن نادرا، مثل كها كذا كها. كذلك الواو، الواو مختصه بالظاهر. الواو مختصه بالظاهر، وايضا ما تاتي بالضمير، وهي كما علمنا فيما سبق انها بشروط القصر، شروط القصر. تقول والله ورب العالمين وخالق الارض والسماء وما اشبه ذلك، لكن تقول وكاء يا ربي شروط ذلك ماشي، لانها مختصه بالاسم الظاهر فلا يجوز دخولها على الضمير حتى ضمير الغيب ما يجوز. لو قلت مثلا الله عظيم وهو احد، وهو احد يجوز ماشي، لكن انت وبه احد يجوز، انا احفظه الضمير وشاف الواو ايوان هذه حفظ، هذه حفظ الجاء، ما تكون بالقصر بس تكون بالقصر بعين السياق، بعين السياق. كذلك ايضا غب، غب ما تطلق الا على الاسم الظاهر، واضيق من هذا ايضا ما تدخل الا على النفس، ما تدخل الا على الاسم الظاهر والنكرة. أفهمتم الآن؟ رب يختص بالظاهر وكذلك بالنكرة. يعني مثلا رب رجل لقيته، رب رجل لقيته، لكن ما يمكن تقول رب الرجل لقيته، نعم رب الرجل لقيت ماله. السبب لأن خاطب النكرة، والرجل هذه ما أعرفها. كذلك أيضا رب زيد لقيته، تريد زيد معين ما يجوز. أما رب زيد لقيت تريد رب مسمى بهذا الاسم، هذا جائز لأنه العلم، لأنه مبعن مقصود مسمى بهذا الاسم. طيب يجوز أن تقول ربه الرجل قائم؟ لا يجوز لكن قليل. وما رووا من نحو ربه فتى نذر كذا. نعم، إذن قول هنا فقط الظاهر هذا بناء على الغالب الكثير، على الغالب الكثير، ولقد تأتي قليلا مستقلة بالضمير. طيب قال وتى أتى أيضا مما تقصد الظاهر، وهي من شروط القصر، من شروط القصر. فعندنا الآن من شروط القسم اثنين هما الواو والتاء، لكن الواو والتاء أيضا ما تدخل على القسم ما تدخل إلا المقسم به، ولا تكون أيضا إلا بالله، أو برب. كما قال المؤلف والتاء لله ورب، ما تدرك الاسم، لو تقول فالرحمن ما يدرك، فالعزيز ما يدرك، فالسلام ما يدرك، فالحسين وشلون ذكر التاء من حروف القسم ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر، ولا تدخل من الاسماء الظاهرة إلا على اسمين فقط وهما الله ورب. إذا قصة عدة الظاهر مخصوصة بالظاهر وبالقسم وبالله ورب، عرفتم؟ فإذا قلت مثلا رب الله ربي الله شهي أحد مثل به أحد يجوز لنا هذا يعني قال رب الله ورب ها؟ اللغة العربية اللغة العربية يعني أدلتنا بها اللغة العربية هذا ورد عن عرب رب الكعبة فرب الكعبة لا أفكر لما بيبتر رب فرب فيه رب مراد فيما وقصص بمذ ومنذ وقتا وقصص بمذ ومنذ وقتا مذ ومنذ هما اثنان ولا كل حرف حرف جر اذا كان حرف جر حرف جر تقصص بهما الوقت تقول مثلا ما رايته مذ يومين ما رايته منذ يومين يوم وقت ولا لا يوم طيب وتقول ما صرت مود المسجد مود المسجد وراء لأن لا هو مسجد ما صرت مود مسجد ها هذا ليس خاصة بالوقت بالوقت خاصة بالوقت وأخصص بمود ومنذ وقت وتصلح للمعرفة والنكرة فتقول ما رأيته منذ اليوم وما رأيته منذ يومين وما رأيته منذ سنة وما رأيته منذ شهر وما رأيته منذ أسبوع نعم ووقتا وبرب منكرا يعني يقصد في رب منكرا منكرا فلا تدخل على المعارف ما تقول رب الرجل لقيته ولا رب زيد لقيته إلا على تقدير رب زيد لقيته أي إنسان مسمم بهذا الاسم مسمم بهذا الاسم أما زيد اللي هو زيد بن كان إنسان هذا ما نعم فيقول وبرب منكرا تذكر على الضمير تذكر على الضمير الظاهر السجن مروا حتى والكافر والأوروبا الظاهر السجن مروا حتى والكافر والأوروبا إذن متفق بالمنكر ومعلوم ما تذكر على الضمير لكن الضمير معلوم لكنها تأتي شرورا كما تذكر لأن ضمير معرفة قال والتاء لله ورب والتاء لله فقط ورب ما معنى لله ورب يعني ما تقول إلا على الله أو على رب فتقول تالله قال الله تعالى وتالله لآتين أصنام تالله لتسألن عما كنت ورب فرد الكعبة خلاف لوليه. فرد الكعبة وترد الكعبة لا أقوم فرد الكعبة لا أفعلن كذا. فهمتم؟ طيب إذا أتى أظنه من أضيق ما يكون لأنه اختص بالله كلمة فقط الله والرب. رأيه يمكن هذا مسموع ولا يقصر عند مالك مالك الله كلمتين فقط فهو مسموع ولا يقصر لا ما يقصر المسموع ما يقصر. قال وما رووا وما رووا من نحو ربه فكر من اللي رووا على ما روي عنه لان العرب مروي عنه وما رووا من نحو ربه فكر ربه فكر نذر وشرب نذر خبر ما هذا ما لأن ما يتم موصول من هنا الضخول من حل رب ورأي رسلك الموصول والأمن موصول فقير وما رووه ربه فتح نسل قليل وش اللي أخذ غلط عن القاعدة في هذا المثال أنه دخل على الضمير وربما دخل الله على ضار ودخل على ضمير وربما قصة بالنسبة فهنا خالفة القياس من وجهه أنه على ضمير وليس ضار أنه معرفة وليس نشأ ربه فتى نزل فدى شهر فدى شهر كذا يعني نذر قول العرب شهى شهى الكاف حرف وهذا مين من يعتقد ما اللي قال فهنا دخلت الكاف ايش عليه على ضمير على ضمير وقد سبق ان الكاف لا تدل على الاسم الظاهر ومنها ظهرت على الظاهر ولكن كما قال مالك نذر ونحوه مش نحو شها نحوه شهو اذا شهو يعني لم يقع الغالب واما لم المخاطب شكا فلا اظنها مرويها ما اظن يروى هذا ولهذا قال ونحوه اي من غناء الغيب شهن قول نفسه انه رميل او شاه ما تكون ملك الاسم الضار طيب كذا ونحن اتى ثم عبر عن المؤلف بما عن هذه الحروف نشوف القواعد الان يعرف على انه مشهور ومدينة عدنه من خليجه علمنا هنا أن يظهر لي إن ماشي مالك ولا نفسه حسب المتطفى به إن تكترته بنشرة هنا من تكترته بمعرفة فهو معرفة إن تكترته بنشرة هم تجد في جماعته ما تجربته الرجل صالحا صالحا يكون ضده الرجل صالحا إذا فكت أصلنا عرفة فهنا وإذا فكت أصلنا فهنا هيا أصلنا من القرآن طيب الآن ما في القرآن القرآن ظروف الجر أولا ظروف الجر هي الأدوات التي تعمل الجر وهي 20 أداة تشترك جميعا في عمل الله وتختلف بالاختصار والمعاني. طيب أما البيتان الأولان فهما في عبد على جواب ثالث فلا يشكل. البيت الثالث القاعدة فيه يختص بالأسماء الظاهرة هذه الأدوات وهي منذ ومنذ وحتى وكاف والواو وربع والسم ثم أدوات سبع يختص بالأسماء الظاهرة من هذه الأدوات فيه سبع أدوات. والبيت الثالث الرابع القاعدة فيه تختص الموت والموت بالوقت فلا تجر إلا ما دل على زمن لا تجر إلا ما دل على زمن وتختص رب بالنشرات فلا تجر الضمائر لا تجر الضمائر ولا المعارف وتختص التاء باثنين فقط وهنا الله ورب. البيت الخامس أن ما روي عن العرب من دخول رب على الضمير والشاء على الضمير فهو نظر قليل نظر قليل مخارج عن ذلك والله أعلم. إذا نجح حفظ ذلك وكل التنبيه إذا دخل فيها على ما لا تقني داعو يجب لي عليه تقني إذا دخل هذا هو خير التنبيه بعد أن ما خرج عن هذا فهو نجح قريب. وتعليل كفي وتعليل الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم ان حروف الجر تتفق كلها في العلم اي في جر مدخوله وتختلف في الاختصار ومنها ما يختص بالظاهر ومنها ما يكون للظاهر والمضمر ومنها ما يختص من الظاهر بشيء معين أليس كذلك؟ رب تختص بالنشر والتاء تختص بالله ورب ومر ومنذ والثاني في الوقت يجب بمذ ومنذ وقتا. وتقدم أن الذي يختص بالظاهر سبعة ثلاثة وحنا منذ حتى الكاف والواو ورزة ثلاثة وحنا وأن بعضها قد يكون قد يأتي بالضمائر قد يأتي بالضمائر يعني يجوز الضمير مثل ربه قتل لأنها قتل إلا عن النكرة ومثل قولهم لها يعني بدل ما نقول هذه كهذه نقول هذه كها هذه كها وكذلك بدل ما نقول هذا كهذا نقول هذا فهو فهو ليس هو فهو. أما المعاني فبدأ بالمعاني اتفاقها هذه الحروف كل واحد بنانا وقال بعض وبين واجتبئ ثلاث معاني بعض التبعيد بين التبعيد واجتبئ الابتداء في الأمكنة بين بعض وبين واجتبئ في الأمكنة بين اشمئ فالحصل ان واعظ يعني معناها انها تاتي بالتبعيد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. من الناس أي بعض الناس، بعض الناس. وكذلك أيضا بين أنه ما تأتي البيان، مثل أن تقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إن قوله من أهل الكتاب بيان للكفار، يعني من هؤلاء ومن هؤلاء. لا، ومن الكفرين، يعني كل أهل الكتاب كفار إلا بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قبلنا منهم المؤمن والكفر والمكافر. طيب: ولئن خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كثير هذه سبعين. ومنهم شقي وسعيد. أيضا من سبعين، يعني فبعضهم شقي وبعضهم سعيد. طيب بين ابتدئ. الغالب أن من البيانية التي في بيانا باسم موصول أي أداة شرط، يعني اسم موصول أو أداة شرط أو اتفاق، يعني تأتي بعد الأسماء المبهمة. كلما أتت من بعد أسماء مبهمة فهي للتبيين، سواء كان هذه البيان في الشرط أو في الاتفاق أو في الموصول. وابتدع في الأمكنة، يعني وتأتي أيضا للابتداع في الأماكن، كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مكان ولا مكان؟ مكان. وتقول: هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني اتباع هجرته من مكة إلى المدينة. وتقول: إذا سرت من البيت إلى المسجد، من البيت إلى المسجد، ورجعت من المسجد إلى البيت، فإذا لبدع. وقد تأتي لبدء الأزمنة، يعني قد تأتي أيضا لابتداء الزمان. وقوله قد هذه للتقديم، إذا فالأكثر إذا كانت للابتداء أن تكون في الأمكنة. وقد تأتي لبدء الأزمنة، فإذا تقول مثلا: صعدت السطح من أساسه إلى رأسه. وش هذا؟ أمكنه ولا أمكنه؟ لا أمكنه، لا الأمكن. أعرف النحو من ألفه إلى يده. يعني كذلك؟ طيب، أنا ما أعرف النحو. منين؟ من أول إلى من أول إلى أول؟ من أوله؟ من يائه إلى ألفه؟ بالعكس يعني. فلن يشرب يحسن تحول لها، يمكن مثل إمام أهل القصر، كما قال في الرأي إمام أهل الكوفة. لا يمكن تقول من يوم الأحد، درست عندك من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء. احتمل تقول بمعرفة، لكنه من أول يوم إلى الوقت الذي دعوه فيه أحقا حرما. ولقد قلتم أنا ذلك أنه من أكاد على التقوى ينفي أول يوم إلى عاد إلى ما شاء الله. هي كثيرة، لكن التقوى إلى أمكنها قليلة. وهو علم كما قال. وقد قال يزيد في نفي وشكر فجر نشره. طيب القاعده الان في البيت الاول ان من تاتي بثلاثه معاني التطهير والتبيين والابتداء. قلت بثلاثه معاني الابتداء بالامكنه والازمنه وفي الامكنه يكثر منها الازمنه. طيب فاعل مبتدا خبر فاعل فعل وبين وقطع وبين فعل امر ايضا وابتدئ فعل امر والاخذ بالامر وجوب. طيب وقول الكلام كان متعلق بالبدء بمن جار ومجرور متعلقة من كله إيه هو مر عليه بالشراب بالشراب كلمة نضعها بعد وبين وابتدع. فما هو رأيك فيه؟ فما هو رأيك؟ الثاني أولى عند أهل البحر واختار عكسا غيرهم لأفضل. طيب عبد جلد الضمير أعمل المهملة في ضمير ما وما دعا هو الظلم والبشر. أعمل المثمل في ضمير هنا نعرف من الذي ولا تدع من أول القدوم إلى بمثمل بغير رفع موهلة. نعرف الآن الذي أن الذي أعمل هو ولا تجئنا أول قد أهلا بمؤمر بغير رفع أهلا بل حرف وزر. أرأينا هذا الاستناد الأخير ما تقولون أيها المعمل أنا ما أعطيكم من الجواب على هذا السؤال أي الثلاثة بأهل إذا أعملنا الأول أضمرنا في الثاني كل ما يحدث. فنقول مثلا وبين بها وابتدئ بها في الأمكنة بمثل. إذا أعملنا الأول وجب الإضمار بما بعده. ولهذا قال ابن مالك وأعمل المهملة في ضمير ما كما جاء وجد المنصور ثم قال ولا تجئ أول قد أهمل بمغمر وغير المغمر. على هذا نقول المغمر هو الأخير في هذا البيت. المغمر هو الأخير وقوله الثاني لأننا لو أعملنا الأول لوجد أن نغمر في الثاني والثالث وهنا لم نغمر فيكون أعمال الأخير. وهذا قاعدة إذا جاءت كل أفعال تطلب واحد من الآخر ولم تجد ضمائر العمل لأيها من متأخر لأنه إذا كان العمل متأخر فما قبله لا يحتاج إلى ضمير في غير الضمير. وأظن أن مر علينا في درس ماضي في قول المخرجين وهو الذي اخترناه وهو الأصل أن كلها مسلطة على هذا كان فيه كلها بعد. فنقول بمن متعلق بإيش؟ ببعض وبين وابتدأ. وبين إذا تعلقت هذا أحسن من تعلق واحد يمكن فيه واحد ينقطع فيه من ثلاثة ما قلت وأما قد تأتيه بالعزم فأراده الله. ثم قال وزيد في نفس وشد، هذا المعنى الرابع، أن تكون زائدة، لكنها زائدة زائدة، قل زائدة لفظا زائدة ما زائدة لفظا ونحن تزيد في اللفظ وتزيد في المعنى، يعني تعطيه قوة، فهي زائدة لفظا زائدة معنى. وأظن هذه التعبير غريب عليكم، يعني تعرفون زائدة لفظا لا زائدة معنى، هذه المعروف، يعني قصدهم لا زائدة معنى، يعني ليس خالية من المعنى في المعنى، هي زائدة لها معنى في المعنى، لكن قالوا أنها زائدة لفظا زائدة معنى، أي زائدة في المعنى، زائدة في المعنى أي تزيد المعنى، أي تزيد تأتي زائدة الحضارة، تأتي أمام الظاهر للمين أن تكون زائدة، زائدة إعرابا، أما المعنى فإنها تزيد المعنى. لكن يقول وزيد في نفل وشده، النفي واضح مثل ما مثل لا ومثل ليس وما اشبه، شبه النفي ما هو النهي والاستفهام الذي بمعنى النفي، نفي النهي والاستفهام الذي بمعنى النفي، فتأتي منه زائدة ولكن تجر نكرة، فجر نكرة. أنا عندي إشكال مالك زيد مع المضارع وقد تأتي مؤنث ولا مذكر، وزيد مذكر، كيف يقول تأتي يدعو مؤنثة ثم يقول زيد يدعو مذكر؟ نقول هي من حيث اللفظ، إذا اعتبرنا اللفظ فهي مؤنثة، إذا اعتبرنا أداة جر فهي مذكرة، إذا اعتبرنا اللفظ فهي مذكرة، إذا اعتبرنا الأداة فهي مؤنثة، فهي باعتبارها أداة مؤنثة، وعليه قوله وقد تأتي، أي وقد تأتي هذه الأداة، وهي باعتبار اللفظ مذكرة، يعني زيد حرف من، زيد حرف من، زيد جمعت زائدة، هنا نقول به تجر ولم يقل تجر، اعتبار إيش؟ إنه مذكر ولا مؤنث؟ تجر نكرة، جر نكرة، جر في الماضي وفعل مستتر، ونكرة مدعول جر نكرة، مثال كما لباغ من مطر، ما لباغ من مطر، منها زائدة، لأن الكلام يستقيم لو قلت ما لباغ مطر، فإن الكلام لا يستقيم، إذن هل يحصيك من زائدة ولا أكلية؟ وبعد ما لباغ من مطر، ما سؤال ما طيب ما نعم مثل ما كم الإعراب مطلوع نعم أما في آخر وما تعبد لا من يقول تعبد من أمدور السلام محل حرف الحرف جر زائد طيب هنا ما يعني نعم ليس عن نعم ليس كانت شروطه من يعرف خبر وهل يمنع إذا قدم الخبر ولم يكن مالك بين السياسة وتقديم الجسم إذن هذه ملغاة وذلك لأن خبرها متقدم ومشاكها متقدمة. طيب نشوف الآن هي كانت الشروط المؤلف ذكر أنها تزاد من بشرطين ظلت مقام تزاد بشرطين أولا أن يتقدمها نفس أو شبه والثاني أن يكون مدخولها نكرة لم يكون مدخولها نكرة ومعنى البيت القادم نحن تأتي من زائدة بشرطين ما هما الشرط الأول أن يسبقها نفس أو شبه والشرط الثاني أن يكون مدخولها نكرة والمثال ما لباع من مطر أي ما لباع احدث من مطر طيب ما في الأمثلة أيضا قال الله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير ما جاءنا من بشير من هنا طيب هم الشرطين فيها ولا لا وش الشرطين تقدم النبي ونسبه وهنا تقدم النبي وهو قوله ما جاء مذكورها نكرة ها نكرة من بشير بشير نكرة وعلى هذا فنقول جاء في الماضي وما مفعول به بنقول محل نصب ومن حرف جر صلة ما نقول زائد لئلا يظن أحد أننا أن في القرآن كلمات لغوة وبشير فاعل جاء مفعول بضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال محلي بحركة حرف الجر الزائد طيب وكذلك مثال الاستفهام هل تحس منهم من أحد عندنا من هنا مرتين هل تحس منهم من أحد في أي من الزائدة الأولى والثانية الثانية نعم لأن الثانية تحرى على نشوة والأولى على معرفة ونحن قلنا ما تفعل المعارف إذا كانت زائدة يعرفها عن نشوة يعرفها رشاد كان النهي يقع النهي أيضا. لا تضرب من أحد من الطلبة. فقل لا شاهد بقوله من أحد من أحد من الطلبة. يعني هنا نقول من أحد من حصر دائر واحد نقول تضرب ونصوب بفتحة مقدرة على آخره من عنه وإشطان محمد حافظ حرف الجر والزائر. أي ما تقولون في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم إلى أجله. يغفر لكم من ذنوبكم فهي زائدة. يغفر لكم من ذنوبكم فالعيرية توافقون على هذا؟ تبيضية. طيب قال الله تعالى في رسوله أخرى يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنة من ذنوبكم. ما نحن هذا على هذه نقول من هنا قاعدة أو صلة؟ نحن عبد الله. ما نحن هذا على قبائل. طيب هو صلة من دونه. من يحمل عن بعض المحيين قال يجوز دخولها زائدة على معي. واستدل بالآية. الموافق على هذا ولا لا؟ استدل بالآية هو يحمل هذا على هذه ونحن نقول لا نوافقك على هذا. لأنك إذا تأملت يغفر لكم ذنوبكم وجدت الخطاب موجها إلى هذه الأمة من الله. من الله. قول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. من الله. من الله. من العموم. كل ذنوب كل ذنوبنا مغفورة في هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. إذا تأملت من ذنوبكم وجدتها إما من كرام الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ووجدتم من عذاب أليم. ولم يكتموا بإحسان الذنوب جميعا لأنهم يرجون رجاء منهم. وجدت أيضا أن يغفر لكم من ذنوبكم جاءت في كلام نوح. يغفر لكم من ذنوبكم إسراف نوح ويؤخركم إلى أجل مسمى. وهذا إما أن يقال إن هذه الأمة فضلت على قوم نوح بمغفرة جميع ذنوبهم. أو يقال أيضا إن نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه هذا لأجل أن يربيهم المهم أنه ما يمكن أن نثبت هذه على هذه مع اختلافنا. الصحيح إذن أنها كما قال ابن مالك تزاد من بشرطين. أولا أن تقع بعد نجم وشبه والثاني أن يكون مسؤولها نشرة. والمثال كما لباب للمطر. وإذا يعني هنا أنه المحب واللام وإلى تأتي هذه الثلاثة بالانتهاء. مثال حتى قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. ومنها ايضا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير. طيب يعني أنت من البصريين وأن حتى تنصد الفعل البصريين يقول حتى الجر والفعل منصوب بأن المرض تحت وعلى هذا يكون هنا وكل وسط حتى يبين ويؤول بنصبه يعني هذا أما البصريين قالنا أن حتى فيها نفسها تنصب كما سبق لنا هذا إنما هي على كل حال منك حتى ولو قلنا إنها فعل إنما نقول على فعل فهذا الانتهاء وكذلك أنواع تكون للانتهاء تكون اللام للانتهاء مثل أن تقول حرص من هنيدة لنفسك إماما إماما ومثل قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل ولا إلى أجل آيتان في آية إلى أجل وآية إلى وآية في أجل كل يجري لأجل أي إلى إلى أجل فاللام تأتي للغاية وإلى هي الأجل إلى الغاية فتقول مثلا بل قال الله تعالى عن الذي أصاب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى هذا الانتهاء إلى المسجد الأقصى أنتم طيب هل الغاية داخلة ولا غير داخلة؟ غير داخلة النبي قريب هي غير داخلة إلا بقريب ونقول مثلا ارسوا إلى الواد مدرسة هل دخلت فيه إلى الواد؟ لا ما دخلت فيه كذلك ثم أتم الصيام إلى الليل هل يكون لك الصيام؟ نعم وابتدار الغاية ليس بذلك لك عرض من هذا إلى هذا إلى قول هذا من يقول لا ناس إذا هم مثلا لك هذه الأرض من هذا إلى الجبل ناس من هذا إلى المسجد ناس نعم أما إذا وجد قرينة فإنه يثبت ومنها قوله تعالى إن قرينة هنا خارجية وأيديكم إلى المرافق فإن المنفق داخل بخير الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ومن وباء يؤمنان بدلا من وباء يؤمنان بدلا يعني يأتيان للبدلية من تأتي بدلية يعني تأتي بمعنى بدل تأتي بمعنى بدل موقع المفاعد وبين وصف تأتي للتبعير وللبيان وللابتداء وتأتي أيضا بمعنى البدل تأتي زائد وتأتي بمعنى بدل قال الله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون منكم ملائكة ولو شاء لجعلنا منكم ملائكة يعني منكم أنتم يعني يهدي مما بدل كل ملائكة لا يقولون أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة ما من الآخرة؟ أي بدل الآخرة وليس المعنى أن الدنيا من الآخرة لا أعوذ بالعدم من الآخرة أي بدل الآخرة نعم وتقول اقتناعة بالدرهم من الدينار أي بدل الدينار وهل منه قول الشاعر كالمتجر من الرمضاء بالنار ما هنا كلمة كثير من الرمضاء بالنا أي بطن النار لا ما بقى كلمة كثير من الرمضاء كلمة كثير من الرمضاء بالنا وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا يجزون بالسوء أهل السوء مغفرة يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة وبالإساءة أهل السوء إحسانا على نفسه جبل دعوه نفسه لكن أهلاً أولاً يقول قوم إذا أحد حسب شرار ما يحب نشتر له أيضاً ولا يرغب محد إذا دون الظلم في النار منهم وإذا أتى إليهم إذا دون إساءة في الإحسان هذا اللي يهديه هذا طيب لكنه خلاف جرابة أبي وحيد به ولهذا قال فليس لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا الإغارة قربانا ركبانا نعم ركبانا لا يقتلون أخاه حين ينبغه إلا إذا على ما قال برهان نعم ينبغي لك وقال هو ابن المسلم قائد ولذا قتل له اسمه كل يقول نعم على قول قل الشاهد قوله وليس لي به مو قوما وليس لي به فيهم بمعنى وجعهم قوما اذا ركبوا الى اخره فقال قل لا تاتي بمعنى بدل ومن تاتي بمعنى بدل ولهذا قال ومن وباء يقيمان بدلا قال والله من الموت والشكر نعم من جهه